أو المعبود أظن ما ذكرها إلى ما ذكرها لأحد من أصحاب القراءات المشهورة. قال البغوي: قرأ عمر بن مسعود القيام، وقرأ علقمة القيم، وكلها لغات بمعنى واحد انتهى. وفي روح المعاني: القيوم صيغة مبالغة للقيام، وأصله قيوم. نعم، يعني القراءة المشهورة والتي هي في السبع المتواترة القيوم، كما هو موجود عندنا في المصحف. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه يعني في الحديث الصحيح أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وكنية أبي بن كعب أبو المنذر رضي الله تعالى عنه. قال: حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى هو الطباع، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والترمذي في الشمائل، البخاري تعليقا أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن حجاج. عن حجاج الأربعة من؟ عن ابن جريج. عن حجاج هو بن محمد المصيصي الأعور، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج مر ذكره، عبد الملك بن عزيز بن جريج. عن عمر بن عطاء. عن عمر بن عطاء وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود. ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود. أن مولى لابن الأسقع رجل صدق أخبره. أن مولى لابن الأسقع في عمر بن عطاء شخص ثاني، فهو هذا اللي هو اللي يروي، يعني اللي الشيخ بن جريج عمر بن عطاء بن أبي الخوار. إيه، وفي شخص ثاني قال عمر بن عطاء. اي نعم. من هو؟ عمر بن عطاء بن وراز حجازي ضعيف من السادسة، وهي من خلطه بالذي قبله، خرج ابو داود بن ماجه. اللي قبله اللي هو هذا؟ ايه، اللي قبله عمر بن عطاء بن ابي الخوار المكي مولى بني عامر. نعم، ثقة. هذا ثقة، خرج له من؟ مسلم ابو داود. مسلم ابو داود فقط؟ نعم فقط. نعم. الثاني؟ نعم، لا بس خلاص. ان مولى لابن الاسقع رجل صدق اخبره. أنه لابن الأسقع رجل صدق أخبره، يعني هذا تعديلا مع الإبهام، ومعلوم أن التعديل مع الإبهام يعني فيه نظر وغير معول عليه. وقد قال بعض أهل العلم أنه لا يكفي التعديل مع الإبهام، لأنه قد يكون ثقة عنده وثقة ومجروحا عند غيره. إذا عدل مع الإبهام قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره. لكن كما هو معلوم الحديث موجود في الصحيح، يعني في حديث أبي بن كعب، وهو ثابت أن سورة آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، يعني ثابت في الصحيح كما جاء عن أبي بن كعب في الحديث الذي أشرت إليه. نعم. عن ابن الأسقع. عن ابن الأسقع وهو واثلة بن أسقع صحابي. واثلة بن أسقع صحابي أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. صفة المهاجرين غير الصفة المشهورة المعروفة اللي في آخر المسجد؟ لا، هي نفسها. قال يعني صفة المهاجرين أحيانا يذكر الشيء غير مضاف محلا بالألف واللام، يعني ال تأتي مكان مضاف إليه، يعني وهذا كثيرا ما يأتي في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب وفي كلام العلماء. كلام العلماء فيما يقال الفتح، قال الحافظ في الفتح يعني فتح الباري، قال الحافظ في البلوغ يعني بلوغ المرام. وقد جاء في القرآن: فمن أعطى واتقى فإن الجنة هي المأوى، يعني هي مأوى، فإن الجنة هي مأوى. على ذكر الصفة، يقول: هل المنصة التي تكون وراء مقام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مكان أهل الصفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نعلم الحقيقة، ولكن هذا المكان المرتفع الذي وراء القبر الحقيقة أن وجوده يعني لا ينبغي أن يوجد، وذلك أنه يأتي إليه ناس يقصدونه ويصلون وراء القبر ويتركون الصف الأول ويصلون وراء القبر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها. نعم. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ هيت لك، فقال شقيق إنا نقرأها هئت لك، قال هئت لك يعني قال ابن مسعود أقرأها كما علمت أحب إلي. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ هيت لك، فقال شقيق إنا نقرأها هئت لك يعني قال ابن مسعود أقرأها كما علمت أحب إلي. ثم ورد حديث شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قرأ هيت لك، يعني في قصة يوسف مع امرأة العزيز، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني بفتح الهاء والياء الساكنة والتاء المفتوحة، فقرأ فقال شقيق كنا نقرأها هئت لك، هئت يعني بالهاء المكسورة والهمزة الساكنة والتاء المضمومة، يعني تهيأت لك أو أعددت لنفسي لك. و فقال عبد الله إن نقرأها كما علمنا، يعني أن الذي علمه عن رسول صلى الله عليه وسلم والذي أخذه عن رسول صلى الله عليه وسلم هيت لك، وهذه القراءة هي التي هيت لك هي القراءة التي موجودة في المصحف الذي بين أيدينا. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري هو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شيبان وهو عن عبد الرحمن النحوي شيبان عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش عن شقيق الأعمش مرة ذكره، هو شقيق هو بن سلمة وهو أبو وائل وهو ثقة مخضرم أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته ومشهور باسمه، وأحيانا يقال أبو وائل دون أن يذكر اسمه، وأحيانا يقال شقيق دون أن تذكر كنيته، وهو ثقة مخضرة مخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قيل لعبد الله رضي الله عنه إن أناسا يقرؤون هذه الآية وقالت هيت لك، فقال إني أقرأ كما علمت أحب إلي، وقالت هيت لك. ثم ورد أبو داود حديث مسعود وأنه قرأ وقيل هيت لك، يعني بالهمزة بالهاء والياء الساكنة وفتح التاء، وقال إني أقرأ كما علمت أحب إلي، وقالت هيت لك، يعني كالرواية السابقة. بس هناك همز هئت. نعم هناك هئت في قراءة الذي قال له. نعم شقيق. قال حدثنا هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق. أبو معاوية هنا هو محمد بن خازم الذي مر في هذا الدرس باسمه، وهنا جاء بكنيته. عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله وقد مر ذكرهم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا قال حاء وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم. أعد المسناد نوله. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حاء قال حدثنا قال حاء وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم. ثم رد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في قصة بني إسرائيل وادخل الباب سجدا تغفر لكم خطاياكم، تغفر بالتاء، وهي قراءة متواترة، وجاء أيضا قراءة نغفر لكم وهي القراءة التي بين أيدينا، وجاء بقراءة يغفر بالياء، وكل هذه الثلاث قراءات قراءات متواترة. قال حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. قال حدثنا ثم حول وحدثنا. قال حدثنا ثم حول. والثاني من هو؟ سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري المصري هو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. وإنما جاء بالتحويل يعني بعد الشيخين، لأن صيغة الشيخين مختلفة، لأن الشيخ الأول عبر بحدثنا والشيخ الثاني عبر بأخبرنا، فمن أجل ذلك أتى بالتحويل حتى يتبين لفظ هذا من لفظ هذا. وإلا فإن الغالب على استعمال أبي داود عندما يعني يكونوا متحدين في الصيغة أنه يقول حدثنا فلان وفلان عن فلان، ولكن هنا قال حدثنا، قال حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح قال حدثنا، ثم قال حاء حدثنا سليمان بن داود، سليمان داود قال أخبرنا. فالمقصود من ذلك التفريق بين حدثنا وأخبرنا. ابن وهب. ومعلوم أن حدثنا وأخبرنا ليس بينهما فرق، فيعبر بحدثنا بأخبرنا بحدثنا، ولكن المشهور أن حدثنا فيما سمع من لفظ الشيخ، وأخبرنا فيما إذا قرئ على الشيخ والذي يروي عنه يسمع، فيعبر عنه بأخبرنا. وأحيانا يؤتى بحدثنا مكان أخبرنا وأخبرنا مكان حدثنا. ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن سعد. عن هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري مرة ذكره. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد بإسناده مثله. ثم ورد الحديث من طريق آخر وآخر وأحال إلى الإسناد المتقدم. جعفر بن مسافر هو صدوق ربما أخطأ أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. صدوق ربما أخطأ أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن أبي فديك. عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم. محمد إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك وهو صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشام بن سعد بإسناده. عن هشام بن سعد مرة ذكره. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ علينا سورة أنزلناها وفرضناها، قال أبو داود يعني مخففة حتى أتى على هذه الآيات. ثم رد أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي فقالت فقرأ علينا سورة أنزلناها وفرضناها، يعني أي بالتخفيف، يعني في فرضناها في قراءة فرضناها، يعني فصلناها وبيناها حتى بلغ هذه الآيات. والمقصود منه يعني قوله بالتخفيف، يعني في فرضناها، أي بقراءة التخفيف، أي تخفيف الراء غير مشددة، والقراءة الثانية هي فرضناها. شوف هي متواترة رواية القراءة الثانية عن المعبود. يقول هي يعني مخففة كما هو قراءة الأكثرين. قال البغوي قرأ ابن كثير وأبو عمرو وفرضناها بتشديد الراء، وقال ابن كثير وأبو عمرو أحد القراء السبعة من القراء السبعة. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد هو بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام وثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أمس ذكر حديث خيار أمتي علماؤها. الأخ زال خير راجع ضعيف الجامع الصغير، فوجد أن الشيخ الألباني حكم بأنه موضوع في ضعيف الجامع الصغير رقم 2868 موضوع. نعم. وهذا يسأل عن صحة حديث من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. لا أدري ويسأل عن الحكم الفقهي، هل الماء المشمس ترتفع عنه الطهارة؟ لا أبدا ما ترتفع الطهارة، الذي كان في الشمس أو في الظل كله يعني طاهر طهور. وآخر يسأل عن حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هل هذا الحديث صحيح؟ ما أدري. وحديث آخر: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه، أيصح؟ لا أدري. سئلتم البارحة: لو كان بعدي نبي لكان عمر، ذكرتم أنه في الترمذي، وأن الشيخ كذلك الشيخ الألباني رحمه الله صحها في السلسلة الصحيحة 327، أفاد الأخ عبد الرحمن عمي حسان يعني في الترمذي. نعم. وأما من لزم الاستغفار جعل الله له صحيحة في رقم كم؟ 327. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس، وضعفه الشيخ ناصر رحمه الله في ضعيف الجامع وفي السلسلة الضعيفة. بارك الله في الذين يعني بحثوا لنا عن هذه الحديث وأخبرونا عن حالها. الحديث الأول ترى له زيادة نحب نقرأها، اللي هو أي حديث؟ خيار أمتي علماؤها، خيار أمتي علماؤها، وخيار علماؤها علمائها، وخيار علمائها رحماؤها، ألا وإن الله تعالى لا يغفر للعالم 40 ذنبا قبل أن يغفر للجاهل ذنبا واحدا، ألا وإن العالم الرحيم يجيء يوم القيامة وإن نوره قد أضاء يمشي فيه ما بين المشرق والمغرب كما يضيء الكوكب الدري. هذا قال عن الشيخ ناصر الموضوع. حديث لو كان بعد نبي عمر ترى أخرجه الترمذي والحاكم، الحاكم زيادة. طيب، يقول الأخ: بحثت عن حديث الطويل في مسند خالد بن الوليد من مسند الإمام أحمد فلم أجده، ولم أجده في كتب كثيرة فلا أدري أين هو. لعله لا وجود له. يقول السائل: حفظك الله، هل النهي عن بيع أمهات الأولاد من النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول عمر؟ سبق أن مر بنا هذا، سبق أن مر بنا هذا، وأن الحديث في هذا ثابت، يعني ثابت أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي نهى عن بيع أمهات الأولاد. كان في بالي أنه جاء أنه في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى، ما أدري هو في الكتاب هذا ولا في ولا كتاب سابق، هو في كتاب البيع. كتاب البيع هو هنا؟ لا، ليس في هذا المجلد اللي معنا. على كل هو القول الصحيح أنه منهي عنه، وأنه لا تباع أمهات الأولاد، لأن أمهات الأولاد يعتقن أو يلقين يعني ويعتقن بالموت. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعزلون عن الإماء خشية أن يحملن، لأنهن إذا حملن ما أمكنهم التصرف فيهن بالبيع، وكانوا يعزلون عنهن لئلا يحملن ليتمكنوا من بيعهن، لأنهن لو حملنا ويعني أولدنا يكون أمهات أولاد، وأمهات الأولاد لا يباعنا. هذا في باب عتق أمهات الأولاد مر معنا نفس الكتاب؟ إيه، كتاب العتق. فمر معنا حديث سلامة بنت معقل اللي قالت: قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو، وقالت لها ضرتها: الآن تباعي الله، الآن والله تباعين في دينه. فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي الحباب؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو. فبعث إليه فقال: اعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم علي ف فأتوني أعوضكم منها. قالت فأعتقوني. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلامة. هذا اللي جاء في الباب. وجاء عن جابر قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. على كل هذا إذا كان أنها إذا كان أنها صح يمكن أن يكون أنها شيء يعني لم يكن معلوما عند البعض، لكن كان صحيح هذا. هل يجوز للمأموم أن يقول بلى في الصلاة يجهر بها إذا قرأ الإمام أليس الله بأحكم الحاكمين، أو أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هو ما ثبت في أليس الله بأحكم الحاكمين، لكنه ثبت في أليس الله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أقول ثبت فيها، لكن كونها يعني تقال في الصلاة الجهرية ما أدري، في الصلاة الفريضة. وما حكم من يقول بعد انتهاء القراءة صدق الله العظيم؟ ما أقول ما نعلم من شيء يدل على مشروعية هذا، وهذا من الشيء الذي انتشر في هذا الزمان ولا أعلم له أصلا. هل الاجتماع لقراءة القرآن وختمه وذبح شاة عند الختم جائز أم لا؟ وإن كان جائزا فما الدليل؟ قراءة القرآن وختمه على سبيل التناوب، يعني بحيث أن هذا يقرأ يعني مقطع من القرآن والذي بعده يقرأ والباقين يسمعون ويتابعون، هذا صحيح، ولأن كل واحد يعتبر أما قارئا أو مستمعا، وتعتبر يعتبرون قارئين. وإذا فعلوا يعني شيء يعني بعد ذلك يعني شكر الله عز وجل على هذه النعمة ويعني أعطوها للفقراء والمساكين، لا شك أن هذا يعني ما أعلم يعني شيء يمنعه، يعني كل إنسان يفعل يعني شكر الله على عز وجل النعمة، لكن ما يقال أن هذا سنة وأنه مشروع أن الإنسان يفعل هذا الشيء، وإنما يقال أنه جائز يعني من باب الشكر الله عز وجل، مثل كل إنسان يعني يحصل له شيء يعني صار يعني يذبح شاة، لكن لا على أنه سنة. يقول أنه رزق بمولود ذكر ولا يستطيع أن يعق عنه شاتين، فهل تكفي واحدة هذا الذي يستطيعه الآن وتكون الثانية قضاء بعد فترة؟ والسنة كما هو معلوم أن الغلام له عنه شاتان والجارية عنها شاة واحدة، فكونه يعني يعق يعني بواحدة التي يستطيعها وبعد ذلك عقب الثانية لا بأس به. تعددت الأسئلة في قضية تعدد القراءات في صلاة واحدة، يقرأ الفاتحة على قراءة وبعض الآيات على قراءة وينوع في صلاة واحدة، ما هو جيد هذا أبدا، ليس بجيد، لا سيما يعني عند الناس الذين لا يعرفون القراءات، يعني هذا يشوش عليهم وقد يردون عليه يحسبون أنه أخطأ، وقد يحصل منه خطأ والناس ما يعرفون أخطأ، لأن ما أدري أنه يقرأ في قراءة أخرى ما يعرفون إيش الخطأ من الصواب، قد يأتي بشيء خطأ وهو ليس بشيء يعني هو خطأ، فلا يصلح مثل هذا، يصلح للتعليم قراءة القرآن على عدة قراءات للتعليم، بأن يكون يأتي بالآية على قراءة كذا ثم يأتي بها على قراءة كذا لا بأس، أما كون يأتي بها في القراءة في الصلاة أو يأتي بها في غير الصلاة ويعني يشكل فيها والناس يعني يشوش عليهم، هذا ما ينبغي. في حديث